يحكي لبعض الإخوة في أحد المعارض الدولية مدة هذه هز شي مصحف بشي رواية وذلك صحيح شي مسكين ذلك صحيح وروايات هذه كانت قراءات هذه ذلك صحيح أغلب ما كيعرفوش ذلك صحيح المكالم ذي لا قريتي بورش واش درتي بدعة خليتي بالخير إذا تطرحي انت هذه المسألة فهمتوا المقصود إذا يحكي ابن العربي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أما الناس لأن الناس ينكرون وجود شجة فيها شجة تلاوة فيها يقول اسمع ايش قال ابن العربي رحمه الله لما أممت الناس تركت قراءتها قرأت قاعد سورة الانشقاق الله الصورة قرأ صورة قال تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكروه وإن تركتها لذلك إلى قريبها نزور الانشقاق وتركت سجدتي لها قال وإن تركتها كان تقصيرا مني قال وإن تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي أحكام القرآن لابن عربي المجلد الرابع صفحة 369 القرطبي في جامع أحكام القرآن نقل هذا الكلام لابن عربي وهذا الواقع اللي يحكي عليه ابن عربي انقلها القرطبي ويذكر القرطبي موقف ابن العربي ثم علق عليه القرطبي المذكر الواقعة علق القرطبي على هذه الواقعة علق عليها بحادثة جرت مع شيخه الطرطوشي العلامة المالكي المعروف هو شيخ القرطبي علق عليها بحادثة جرت مع شيخه الطرطوشي الذي جاء زائرا إلى مسجده وصلى ركعتين الطرطوشي جاء كيعرف الناس كما واش كيعرفوا هذه ولا ما يعرفوهاش المهم جا مسكين دخل رحمه الله رحمة واسعة دخلوا صلى وصلى ركعتين والناس لا يعرفون من هو ما كيعرفوش لو كنت معروف في واحد المكان ممكن يعني فلان راه عالم فالناس ما يعني يجرؤون على الكلام او المس بك قال وصلى ركعتين والناس لا يعرفون من هو فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه قد يرفعهما مع الهون الى رفعتين بحال ما تشدد فتهامس الناس فيما بينهم لقتله ادرج الى الله تعالى الله المستعان الله المستعان فتهام الناس فيما بينهم لقتله ورميه في البحر يعني قتلوه يتهنمون واخذ شو القرطبي رحمه الله قال واخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم انها سنه وقد اخذ بها بعض المذاهب كل مغي هدا وراه الى سنه ورا بعض العلماء اخذوا بذلك الشرك بنكروا عليه واخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم انها سنه وقد اخذ بها بعض المذاهب ثم اخذ القرطبي شيخه جانبا وقال له لا يحل لك هذا فانك بين قوم ان قمت بها قاموا عليك او ربما ذهب دمك هذا هو العلم اللي بغينا تفسير القرطبي مجلد 19 185 واخر كلام في هذا كلام الامام ابن القيم رحمه الله كلام يعني شيخ الاسلام ابن تيميه الذي مر معنا ذكره الامام ابن القيم في زاد المعاد يقول الامام ابن القيم رحمه الله وقد ينتقل اي النبي عليه الصلاه وقد ينتقل عن الافضل الى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب كما قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف فصار هذا هو الأولى في هذه الحال انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وبذلك نكون قد انتهينا من إيضاح هذه القاعدة العاشرة التي هي لزوم جماعة